لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ما أعظمك، لا إله إلا الله ما أحكمك، لا إله إلا الله ما أعدلك، لا إله إلا الله ما ألطفك. اعتصمنا بذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اعتصمنا بالحي الذي لا يموت، اعتصمنا بالحي الذي لا يموت. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إلهنا فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. إلهنا يا مالك الملك، يا قادر يا مقتدر، يا متصرف يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، نواصينا بيدك، أرواحنا بيدك، نفوسنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، يا نعم المولى ويا نعم النصير، إلهنا عز النصير، عز النصير، لا ناصر لأمة حبيبك إلا أنت، لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. اللهم لا شريك معك، لا والد لك، لا ولد لك، لا وزير لك، لا مشير لك، لا غفير لك، لا معين لك، أنت وحدك، منك وإليك الأمر، إليك هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. إلهنا أرنا عظمتك، أرنا جلالك، أرنا قوتك، أرنا جبروتك، أرنا كبرياءك على من بطش بالبلاد وقتل العباد. اللهم أرهم أنهم مخلوقون ضعفاء، أظهر قوتك يا جبار، بطشة من بطشاتك، غضبة من غضباتك، تعز بها الإسلام والمسلمين وتذل بها الشرك والمشركين. اللهم ردنا إليك في هذه الظروف وفي هذه الأوضاع، خذ بقلوبنا إليك، دلنا بك عليك، وجهنا إليك. اللهم يا سلام، سلم أوطاننا، سلم بلادنا، سلم دورنا وأهالينا ومساجدنا ومراكزنا، سلم آباءنا وأمهاتنا، سلم نساءنا ورجالنا. يا حفيظ احفظنا بحفظك، احفظنا بحفظك من كيد الكائدين وعبث العابثين. يا رب العالمين يا مؤمن أمنا، أمنا في أوطاننا، اجعل هذه البلايا أمنا وأمانا علينا، كما جعلت النار أمنا وسلاما على إبراهيم. يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد الشام، اللهم احفظ القدس الحبيب، احفظ المسجد الأقصى، احفظ غزة الحبيبة، احفظ المرابطين فيها، احفظ المجاهدين على أرضها. استودعناك أرضها وسماءها وأهلها ومن فيها يا رب العالمين. اللهم احفظ لبنان عام وصيداء خاصة، اللهم احفظ أهلها وشعبها وشبابها وكبارها وصغارها ومن جلس فيها، اللهم احفظ مساجدها ومشايخها وأولادها ودورها ومن فيها. اللهم فإنها قائمة على أمرك، مساجدها ملآ بالعباد المصلين الموحدين. اللهم لا تحرمنا جمعة المساجد ولا لقاء القيام بسبب هذه البلايا. يا رب العالمين فوضنا أمرنا إليك، ما لنا سواك يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.